بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب عدة الصابرين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. نواصل في الباب 26 على طريقتنا، أن الباب 3 والرابع أو 2 والثالث والرابع نترك البحث فيهما إلى الدرس الأخير إن شاء الله، حتى نفرغ من قراءة المطلوب. قال رحمه الله في بيان دخول الصبر والشكر في صفات الرب جل جلاله وتسميته بالصبور والشكور: ولو لم يكن للصبر والشكر من الفضيلة إلا ذلك لكفى به. قال رحمه الله: أما الصبر فقد أطلقه عليه أعرف الخلق به وأعظمهم تنزيها له بصيغة المبالغة. ففي الصحيحين من حديث الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل يدعون له ولدا وهو يعافيهم ويرزقهم. وفي أسماء الحسنى الصبور، وهو من أمثلة المبالغة، أبلغ من الصابر والصبار، وصبره تعالى يفارق صبر المخلوق ولا يماثله من وجوه متعددة، منها أنه عن قدرة تامة، يعني هذا الصبر ليس عن عجز أو ضعف، لا، عن قدرة تامة سبحانه وتعالى. ومنها أنه لا يخاف الغوث، والعبد الغوث هكذا عندكم؟ أي هذا صحيح، لا يخاف الغوث شيء، لا يخاف الفوت، والعبد إنما يستعجل الخوف بالفوت كذا. ومنها أنه لا يلحقه بصبره ألم ولا حزن ولا نقص بوجه ما. وظهور أثر هذا الاسم في العالم مشهور بالعيان كظهور اسمه الحليم. والفرق بين الصبر والحلم أن الصبر ثمرة الحلم وموجبه، فعلى قدر حلم العبد يكون صبره. فالحلم في صفة الرب تعالى أوسع من الصبر، ولهذا جاء اسمه الحليم في القرآن في غير موضع، ولسعته يقرنه سبحانه باسم العليم كقوله تعالى: وكان الله عليما حليما، والله عليم حليم. وفي أثر أن حملة العرش 4، 2 يقولان: سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، واثنان يقولان: سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. فإن المخلوق يحلم عن جهل ويعفو عن عجز، والرب تعالى يحلم مع كمال علمه ويعفو مع تمام قدرته. وما أضيف شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم ومن عفو إلى اقتدار. ولهذا كان في دعاء الكرب وصف سبحانه بالحلم مع العظمة، وكونه حليما باللوازم ذاته سبحانه. وأما صبره سبحانه فمتعلق بكفر العباد وشركهم ومسبتهم له سبحانه وأنواع معاصيهم وفجورهم، فلا يزعجه ذلك كله إلى تعجيل العقوبة، بل يصبر على عبده ويمهله ويستصلحه ويرفق به ويحلم عنه، حتى إذا لم يبق فيه موضع للصنيعة، صنيعة الإحسان والإكرام، ولا يصلح على الإمهال والرفق والحلم، ولا ينيب إلى ربه ويدخل عليه، لا من باب الإحسان والنعم ولا من باب البلاء والنقم، أخذه أخذ عزيز مقتدر. بعد غاية الإعذار إليه وبذل النصيحة له ودعائه إليه من كل باب، وهذا كله من موجبات صفة حلمه، وهي صفة ذاتية له لا تزول. الحلم صفة ذاتية، صفة ذاتية ما تزول، متعلقة بالذات. وأما الصبر فإذا زال متعلقه كان كسائر الأفعال التي توجد لوجود الحكمة وتزول بزوالها. فتأمله، فإنه فرق لطيف ما عثرت الحذاق بعشره، وقل من تنبه له ونبه عليه وأشكل على كثير منهم هذا الاسم. يعني يقول الحلم صفة لازمة ما تنفك عن ذات الله عز وجل. الصبر يقول يأتي عند موجبه، الصبر يكون على فعل العباد على كفرهم وشركهم ومعاصيهم، فالله عز وجل يصبر عليهم سبحانه وتعالى. يقول ولا يزعجه ذلك إلى تعجيل العقوبة. إذن الصبر يقول إذا زال متعلقه كان كسائر الأفعال التي توجد لوجود الحكمة وتزول بزوالها. فتأمله. أما الحلم لا، صفة راسخة ثابتة. وقالوا لم يأتي في القرآن فأعرضوا عن الاشتغال به صفحا، ثم اشتغلوا بالكلام في صبر العبد وأقسامه. أعرضوا، قالوا ما في، أشكل على الصبور، أشكل هذا الاسم الأسماء الله الحسنى عليه، قالوا ما جاء في القرآن وأعرضوا. والنبي وصف الله بالصبر، قال فأعرضوا عن الاشتغال به صفحا، ثم اشتغلوا بالكلام في صبر العبد وأقسامه. ولو أنهم أعطوا هذا الاسم حقه لعلموا أن الرب أحق به من جميع الخلق. لو بحثوا في هذا الاسم بحثا صحيحا وتأملوا فيه تأملا دقيقا لعلموا أن الرب أولى به، لأن الصبر كمال أم نقص؟ صبر كمال، وكل كمال ثابت للمخلوق فالخالق أولى به، يعني الكمال من حيث هو، وكل نقص في المخلوق فالخالق منزه عنه. قال العليم أن الرب أحق به من جميع الخلق، كما هو أحق باسم العليم والرحيم والقدير والسميع والبصير والحي وسائر أسماء الحسنى من المخلوقين، وأن التفاوت الذي بين صبره سبحانه وصبرهم كالتفاوت الذي بين حياته وحياتهم، وعلمه وعلمهم، وسمعه وأسماعهم، وكذا سائر صفاته. ولما علم ذلك أعرف خلقه به، قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. فعلم أرباب البصائر سبحانه فعلمه، فعلم أرباب البصائر كذا، فعلم أرباب البصائر سبحانه وتعالى كيف جاي؟ ها؟ في كلمة عندنا ساقطة، فعلم أرباب البصائر بصدر، هذه ساقطة ما عندنا، سدركوها. بصدره سبحانه، كلمة صدره سقطت فاختل المعنى تماما. والمحقق لهذه النسخة التي في يدي ينتقد سليم الهلال لأنه حصل في نسخته ساقط وحصل كذا وحصل كذا على طريقة محقق هذا الزمان. إذا أراد أن يروج لنسخته ضرب النسخة التي قبله ولو كانت لكبار العلماء. يا سبحان الله. فالعجب أن يأتي محقق ما هو معروف برسوخ القدم وينتقد طبعة حققها الشيخ أحمد شاكر مثلا تحقيقا علميا من أجل أن يروج لطبعته هو. فالإنسان يقول إيش؟ لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. ومن عير أخاه بذنب لم يمت حتى إيش يقع فيه. والآن حيا نسختك يا أخانا أنت تقول نسخة سليم الهلال فيها سقط. طيب حتى العيب هذا الموجود في نسختك وربما بأشد. فالإنسان إذا أراد أن ينتقد غيره لابد أن تنتبه لنفسه. لا ترمي بيت الناس بالحجر ربيتك من زجاج. فعلم أرباب البصائر فعلم أرباب البصائر بصبره سبحانه كعلمهم برحمته وعفوه وستره. مع أنه صبر مع كمال علم وقدرة وعظمة وعزة وهو صبر من أعظم مصبور عليه. فإن مقابلة أعظم العظماء وملك الملوك وأكرم الأكرمين ومن إحسانه فوق كل إحسان بغاية القبح وأعظم الفجور وأفحش الفواحش. كيف يقابل ملك الملوك سبحانه وتعالى ومالك الملك الذي إحسانه عم الخلائق كلها؟ كيف يقابل بغاية القبح ويقابل بأعظم الفجور وأفحش الفواحش ونسبته إلى كل ما لا يليق به والقدح في كماله وأسمائه وصفاته والإلحاد في آياته وتكذيب رسله عليهم السلام ومقابلتهم بالسب والشتم والأذى وتحريق أوليائه وقتلهم وإهانتهم أمر لا يصبر عليه إلا الصبور الذي لا أحد أصبر منه. ولا نسبة لصبر جميع الخلق من أولهم إلى آخرهم إلى صبره سبحانه. ما أصبر الله سبحانه. يعني شوف كيف العباد ماذا يفعلون على وجه الأرض؟ ماذا يفعلون؟ يقابلون الله سبحانه وتعالى بأفحش الفواحش وأفجر الفجور وأقبح شيء وينسبونه إلى ما لا يليق به ويقتلون أنبياءه ويشتمون الأنبياء ويسبون الأنبياء. ما أحلم الله وما أصبر الله على هذا الأذى. لو شاء الله سبحانه وتعالى لأخذ هؤلاء الناس وخسف بهم وجعلهم نسيم منزيه. لو شاء الله عز وجل كما حصل في العام الماضي لو شاء الله لخسف بالدمار كلها لأحرقهم وهم يتكلمون ويطعنون ويسخرون من أكرم الخلق إليه. والله عز وجل يغار على عباده المؤمنين فكيف على أنبيائه فكيف على سيدهم وإمامهم عليه الصلاة والسلام. ولكنه صبر الله سبحانه وتعالى الصبر على هؤلاء يسخرون بنبي الله عز وجل ويستهزئون به. هذا الاستهزاء ومع ذلك يعيشون ويأكلون ويشربون. سبحان الله ما أصبر الله. يعني تأمل أسماء الله لها أثر في الأرض. تأمل حلم الله وصبر الله على هؤلاء الناس. ولو شاء الله سبحانه وتعالى ما أبقى في الدنمارك من دابة بل لو شاء الله لخسف ببلاد الكفار كلهم. هم يكفرون بالله عز وجل وينسبون له الولد سبحانه وتعالى. قال وإن أردت معرفة صبر الرب تعالى وحلمه والفرق بينهما فتأمل قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إن هنا بمعنى ما حينئذ نافية، ولئن زالتا إن أمسكهما، يعني ما أمسكهما من أحد من بعده. يا سبحان الله، من يمسك السماوات والأرض؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أمسك السماوات والأرض. لو تركها الله ماذا يكون مصير هؤلاء العباد؟ إنه كان حليما غفورا. شوف تأمل كلمة حليم وغفور، هاتان الصفتان في هذا الموضع لها مناسبة عجيبة. وقوله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وقوله وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، على قراءة من فتح اللام، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، من فتح اللام الأخيرة يعني، وإن كان مكرهم لتزول، يقول فتح اللام الأولى وضم الثانية لتزول، وهي قراءة الكسائي. كيف هو يقول قراءة من فتح اللام؟ ماذا يريد باللام الأولى أم الثانية؟ لتزول. وإن كان مكرهم لتزول، كيف؟ وإن كان مكرهم لتزول، بس هو يقول فتح اللام، كيف؟ أدري هذا يقول فتح اللام الأولى وضم الثانية لتزول. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، هذه قراءة الكسائي. فأخبر سبحانه أن حلمه ومغفرته يمنعان زوال السماوات والأرض، فالحلم وإمساكهما أن تزول هو الصبر. فبحلمه صبر عن معالجة أعدائه، وفي الآية إشعار بأن السماوات والأرض تهم وتستأذن بالزوال لعظم ما يأتي به العباد، فيمسكها بحلمه ومغفرته، وذلك حبس عقوبته عنهم، وهو حقيقة صبره تعالى. فالذي عنه الإمساك هو صفة الحلم، والإمساك هو الصبر، وهو حبس العقوبة. ففرق بين حبس العقوبة وبين ما صدر عنه حبسها، فتأمله. هنا في ماشي الكلام معكم. قال فيمسكها بحلم ومغفرته، يعني بسبب حلم ومغفرته. ما الداعي إلى مسكها؟ الحلم والمغفرة، وذلك حبس عقوبته عنه، وهو حقيقة صبره تعالى. فالذي عنه الإمساك هو صفة الحلم، والإمساك هو الصبر. يعني الذي السبب في عدم تعجيل العباد بالعقوبة هو الحلم، وإمساك العقوبة عنهم هو الصبر. يقول فالذي عنه الإمساك هو صفة الحلم، والإمساك هو الصبر، وهو حبس العقوبة. ففرق بين حبس العقوبة وبين ما صدر عنه حبسها، فتأمله. وفي مسند الإمام أحمد مرفوعا ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بني آدم، هذا بإسناد ضعيف، وهذا مقتضى الطبيعة، لأن كرة الماء تعلو كرة التراب بالطبع، ولكن الله يمسكه بقدرته وحلمه وصبره. وكذلك خرور الجبال وتفطير السماوات، والرب تعالى يحبسها عن ذلك بصبره وحلمه. فإنما يأتي به الكفار والمشركون والفجار في مقابلة العظمة والجلال والإكرام يقتضي ذلك. ف فجعل سبحانه في مقابلة هذه الأسباب أسبابا يحبها ويرضاها ويفرح بها، أكمل فرح وأتمه تقابل تلك الأسباب التي هي سبب زوال العالم وخرابه، فدفعت تلك الأسباب وقاومت فدفعت تلك الأسباب وقاومتها. وكان هذا من آثار مدافعة رحمته بغضبه وغلبتها له وسبقها إياه، فغلب أثر الرحمة أثر الغضب كما غلبت الرحمة الغضب. يعني هناك في الأرض أسباب رحمة، الإيمان والدين والجهاد والقرآن، هناك أشياء طيبة في الأرض من أسباب رحمة الله عز وجل للعباد، هناك أسباب غضب وانتقام. فابن القيم يقول هذه تقابل هذه، أسباب الرحمة تقابل أسباب الغضب وتقاومها، ورحمة الله سبقت غضبه. يقول لهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصفة الرضا من صفة السخط، من صفة السخط وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، ثم جمع الأمرين في الذات إذ هما قائمان بها، فقال أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، فإن ما يستعاذ به هو صادر عن مشيئته وخلقه بإذنه وقضائه، فهو الذي أذن في وقوع الأسباب التي يستعاذ منها خلقا وكونا، فمنه السبب والمسبب، وهو الذي حرك الأنفس والأبدان وأعطاها قوة التأثير، وهو الذي أوجدها وأعدها ومدها وسلطها على ما شاء، وهو الذي يمسكها إذا شاء ويحول بينها وبين قواها وتأثيرها. فتأمل ما تحت قوله أعوذ بك منك من محض التوحيد وقطع الالتفات إلى غيره وتكميل التوكل عليه تعالى والاستعانة به وحده وإفراده بالخوف والرجاء ودفع الضر وجلب الخير، وهو الذي يمس بالضر بمشيئته وهو الذي يدفعه بمشيئته، وهو المستعاذ بمشيئته من مشيئته، وهو المعيد من فعله بفعله، وهو الذي سبحانه خلق ما يصبر عليه وما يرضى به. فإذا أغضبه معاصي الخلق وكفرهم وشركهم وظلمهم أرضاه تسبيح ملائكته وعباده المؤمنين له وحمدهم إياه وطاعتهم له، فيعيد رضاه من غضبه. يا سبحان الله، شوف الفقه، أعوذ برضاك من غضبك. رضا الله سبحانه وتعالى يعيد العبد من غضبه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس عند ربكم ليل ولا نهار نور السماوات والأرض من نور وجهه، وإن مقدار يوم من أيامكم عنده 12 ساعة، فتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول النهار اليوم، فينظر فيها 3 ساعات فيطلع منها على ما يكره فيغضبه ذلك. فأول ما يعلم بغضبه حملة العرش يجدونه يثقل عليهم، فتسبحه حملة العرش وسرادقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة، حتى ينفخ جبريل في القرن فلا يبقى شيء إلا يسمع صوته، فيسبحون الرحمن 3 ساعات حتى يمتلئ الرحمن رحمة، فتلك 6 ساعات. قال: ثم يؤتى بالأرحام فينظر فيها 3 ساعات، فذلك قوله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، فتلك 9 ساعات. ثم يؤتى بالأرزاق فينظر فيها 3 ساعات، فذلك قوله: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقوله: كل يوم هو في شأن. قال: هذا شأنكم وشأن ربكم. رواه أبو القاسم الطبراني في السنة، وعثمان بن سعيد الدارمي وشيخ الإسلام الأنصاري ومنده بن خزيمة وغيرهم. ولما ذكر سبحانه في سورة الأنعام أعداءه وكفرهم وشركهم وتكذيب رسله، ذكر في إثر ذلك شأن خليله إبراهيم وما أراه من ملكوت السماوات والأرض وما حاج به قومه في إظهار دين الله وتوحيده، ثم ذكر الأنبياء من ذريته وأنه هداهم وأتاهم الكتاب والحكم والنبوة. ثم قال: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فأخبر أنه سبحانه كما جعل في الأرض من يكفر به ويجحد توحيده ويكذب رسله، كذلك جعل فيها من عباده من يؤمن به، من يؤمن بما كفر به أولئك ويصدق بما كذب به بما كذبوا به، ويحفظ من حرماته ما أضاعوه. وبهذا تماسك العالم العلوي والسفلي، وإلا فلو تبع الحق أهواء أعدائه لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ولخرب العالم. ولهذا جعل سبحانه من أسباب خراب العالم رفع الأسباب الممسكة له من الأرض، وهي كلامه وبيته ودينه والقائمون به. فلا يبقى لتلك الأسباب المقتضية بخراب العالم أسباب تقاومها وتمانعها. ما شاء الله. وذلك في آخر الزمان القرآن يرفع والكعبة تنقض، ما يبقى دين في الأرض، والمؤمنون تقبضهم الروح، تقبض أرواحهم ريح طيبة، ما يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله سبحان الله. ويبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. إذن ما في أسباب مقاومة لخراب العالم، القرآن رفع والكعبة نقضت والمؤمنون توفوا، أبقي أحد، يبقى شرار الخلق عليهم تقوم الساعة، نعوذ بالله. ولما كان اسم الحليم أدخل في الأوصاف واسم الصبور في الأفعال، كان الحلم أصل الصبر، فوقع الاستغناء بذكره في القرآن عن اسم الصبور والله أعلم. هذه فائدة نفيسة، يعني هذا جواب على سؤال، لماذا ذكر اسم الحلم في القرآن ولم يذكر اسم الصبر؟ هذا الجواب. الحلم يقول أدخل في الأسماء، لأن صفة الحلم صفة ثابتة متعلقة بالذات، والصبر يقول أدخل في الأفعال، لأن الصبر يكون في مقابل أفعال العباد من كفر وشرك وقبح ومعاصي كما سبق، وهذا هو الفرق بين الحلم والصبر. ثم قال فصل. نعم أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وأما تسميته سبحانه بالشكور فهو في حديث أبي هريرة، وفي القرآن تسميته شاكرا، قال الله تعالى: وكان الله شاكرا عليما، وتسميته أيضا شكورا، قال الله تعالى: والله شكور حليم، وقال تعالى: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فجمع لهم سبحانه بين الأمرين، أن شكر سعيهم وأثابهم عليه، والله تعالى يشكر عبده إذا أحسن طاعته ويغفر له إذا تاب إليه، فيجمع للعبد بين شكره لإحسانه ومغفرته لإساءته، إنه غفور شكور. وقد تقدم في الباب 20 ذكر حقيقة شكر العبد وأسبابه ووجوهه. وأما شكر الرب تعالى فله شأن آخر كشأن صبره، فهو أولى بصفة الشكر من كل شكور، بل هو الشكور على الحقيقة، فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكر عليه، ويشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستقله أن يشكره، ويشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة، ويشكر عبده بقوله بأن يثني عليه بين ملائكته وفي ملائه الأعلى، ويلقي له الشكر بين عباده، ويشكر بفعله، فإذا ترك له شيئا أعطاه أفضل منه، وإذا بذل له شيئا رده عليه أضعافا مضاعفة، وهو الذي وفقه للترك والبذل وشكره على هذا وذاك. ولما عقر نبيه سليمان الخيل غضبا له إذ شغلته عن ذكره، فأراد أن لا تشغله مرة أخرى، أعاضه عنها متن الريح. الله عز وجل سخر له الريح تجري رخاء حيث أصاب، لأنه عقر الخيل غضبا لله عز وجل حيث أشغلته عن ذكره، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، قتل نحر الخيل كلها، قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. توارت بالحجاب عن الشمس، انشغل بالخير حتى غابت الشمس وفاتت الصلاة، فنحر الخير كلها غضبا لله عز وجل لأنها شغلته عن ذكره. فالله عوضه بدابة عجيبة، الريح، متن الريح. نعم. ولما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته أعاضهم عنها أن ملكهم الدنيا وفتحها عليهم. ولما احتمل يوسف الصديق ضيق السجن شكر له ذلك بأن مكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. لأنه العجيب أنه خرج من السجن، من السجن كان مسجونا مغضوبا عليه، ولكن لأنه صبر واحتسب وثبت عليه الصلاة والسلام خرج من السجن فتولى منصب رئيس الوزراء. لا إله إلا الله، كيف هذا؟ هذا جزاء صبره، يعني خرج من السجن وتولى هذا المنصب مباشرة، رئيس الحكومة يأمر فيها وينهى. أرأيتم؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم. ولما بذل الشهداء أبدانهم له حتى مزقتها أعداؤه شكر لهم ذلك بأن أعاضهم منها طيرا خضرا أقر أرواحهم فيها ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها إلى يوم البعث، فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجمله وأبهاه. ولما بذل رسله أعراضهم فيه لأعدائهم فنالوا منهم وسبوهم أعاضهم من ذلك بأن صلى عليهم هو وملائكته وجعل لهم أطيب الثناء في سماواته وبين خلقه فأخلصهم بخالصة ذكر الدار. ومن شكره سبحانه أنه يجازي عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في الدنيا ويخفف به عنه يوم القيامة، فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان وهو من أبغض خلقه إليه. ومن شكره سبحانه أنه يجازي عدوه الكافر والمنافق بما يفعله من الخير والمعروف في الدنيا، يعطيه الصحة والولد وساعة الرزق ويخفف به عنه يوم القيامة، هذا خاص بأبي طالب، فإن الله عز وجل خفف عنه العذاب يوم القيامة من أجل أنه كان يذود عن النبي ويحوطه ويغضب له، كما في الحديث المعروف أن أبا طالب يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام فيوضع في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه. ضحضاح من النار، الضحضاح هو في اللغة الماء الذي يصل إلى الكعبين، ولكن هذا الضحضاح في جهنم من النار، ما في ماء من النار، فمستوى النار عند أبي طالب إلى الكعبين ولكن يغلي الدماغ ويظن أنه أشد أهل جهنم عذابا وهو أخفهم عذابا. سبحان الله، هو أخف أهل النار عذابا ويعتقد أنه أشد أهل النار عذابا، نسأل الله العافية. فخفف عنه جزاء ما قدم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما غيرهم أو أما غير أبي طالب فلا، ولا تنفع شفاعة الشافعين، هذه شفاعة خاصة كما قال العلماء، فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان وهو من أبغض خلقه إليه. هذا من شكر الله عز وجل أن من عمل الإحسان يجازى به في الدنيا أو في الآخرة على ما قلنا في أبي طالب. ومن شكره أنه غفر للمرأة البغي بسقيها كلبا كان قد جهده العطش حتى أكل الثرى، وغفر لآخر بتنحيته غصن شوك عن طريق المسلمين. فهو سبحانه يشكر العبد على إحسانه لنفسه والمخلوق، إنما يشكر من أحسن إليه. وأبلغ من ذلك أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه، وشكره على قليله بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان العبد إليها، فهو المحسن بإعطائه الإحسان وإعطاء الشكر، فمن أحق باسم الشكور منه سبحانه. وتأمل قوله سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. كيف تجد في ضمن هذا الخطاب أن شكره تعالى يأبى تعذيب عباده سدى بغير جرم، كما يأبى إضاعة سعيهم باطلا، فالشكور لا يضيع أجر محسن ولا يعذب غير مسيء. وفي هذا رد لقول من زعم أنه سبحان أنه سبحان أنه إيش عندكم سبحان أي أنه سبحانه يكلف فقط ما فيها أي عندنا يكلفه ما لا يطيقه كذا ولا يعذب غير مسيء. وفي هذا رد لقول ابن زعم أنه سبحانه يكلفه ما لا يطيقه ثم يعذبه على ما لا يدخل تحت قدرته. الله المستعان. هذا كلام المعتزلة والقدرية عموما، يقولون نكلفه بشيء ما يطيقه. قال له صل، فهو ما كتب له عليه أن يصلي، ثم يعذبه على ما لا يدخل تحت قدرته. يقول ابن القيم: تعالى الله عن هذا الضمن الكاذب والحسبان الباطل علوا كبيرا. تعالى الله، هذا من الظن السيء في رب العالمين. ولذلك الذي لا يصلي فإن قيل له صلي يا أخي اتق الله وصلي، يقول ما كتب الله لي أن أصلي. هذا يدخل تحت قول الله عز وجل: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. هذا ظن في الله ظن سيئا وكذب على الله، يعني حشفا وسوء أكيلا كما يقال، تارك للصلاة وأساء الظن بالله وكذب على الله واحتج بالقدر. والقدر كما يقول ابن تيمية: نؤمن به ولا نحتج به. القدر يؤمن به ولا يحتج به. فكم من سيئة ارتكب هذا الآدمي لو ترك الصلاة فقط وقال: الله يهديني، أنا إنسان في كذا، أنا إنسان في كذا. هذا أفضل من ذاك الذي يقول ما كتب الله ما قدر الله. هذا كإبليس لما قال: ربي بما أغويتني. نسب الغواية لمن؟ من الذي يقول؟ إبليس يقول: الله، الله هو الذي أغواه بما أغويتني. كذب إبليس على الله. وكل من جاء بهذه الحجة فإنما هو تابع لإبليس في كذبه وافترائه على رب العالمين، وستكتب شهادتهم ويسألون. نعم. فشكره سبحانه اقتضى أن لا يعذب المؤمن الشكور ولا يضيع عمله، وذلك من لوازم هذه الصفة، فهو منزه عن خلاف ذلك كما ينزه عن سائر العيوب والنقائص التي تنافي كماله وغناه وحمده. هذا رد على المعتزلة. المعتزلة يقول: لو شاء الله لعذب المؤمن، ولو شاء الله لنعم الكافر. ابن القيم يقول: هذا تأباه، حكمة الله وعدله ورحمته. سبحان الله، ما ندري هؤلاء يا جماعة من أين ينطلقون هؤلاء الناس، ويزعمون أنهم علماء العقل، أنهم أهل العقل، وأنهم حكم العقل، عقل النيوم، فلاسفة من أهل العقل الحكمة. والله لا عقل ولا حكمة ولا بصيرة، يخوضون خوضا باطلا. الله المستعان. فعمل شكره. ومن شكره سبحانه أنه يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من خير، ولا يضيع عليه هذا القدر. ومن شكره سبحانه أن العبد من عباده يقوم له مقاما يرضيه بين الناس فيشكره له وينوه بذكره ويخبر به ملائكته وعباده المؤمنين، كما شكر لمؤمن آل فرعون ذلك المقام وأثنى به عليه، ونوه بذكره بين عباده. وكذلك أنه ذكر في القرآن وقال مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه فتقتلون رجلا، وذكر قصة سبحانه وتعالى نوه به بين عباده. شفت كيف شكره الله عز وجل على هذا المقام، شكره الله على هذا المقام وقال مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. لا سبحان الله، آل فرعون فيهم رجل مؤمن يكتم إيمانه، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. أيهما أفضل، مؤمن آل فرعون هذا ولا أبو بكر الصديق؟ هذا سؤال جاء عن علي بن أبي طالب، قال والله إن أبا بكر أفضل منه، لأن هذا رجل يكتم إيمانه وذلك رجل أظهر إيمانه، ولا لا؟ هذا أظهر إيمانه في مكة وأوذي الصديق رضي الله عنه. نعم. وكذلك شكره لصاحب ياسين مقامه ودعوته إليه، فلا يهلك عليه بين شكره ومغفرته إلا هالك، فإنه سبحانه غفور شكور يغفر الكثير من الزلل ويشكر القليل من العمل. سبحانه، فلا يهلك عليه بين شكره ومغفرته، بين شكره للعمل الصالح ومغفرته للمعاصي إلا هالك. هالك يعني ما في فائدة، إنسان تالف ما في فائدة، يعني الله سبحانه وتعالى يمهله ويرفق به ويعطيه ويلعن عليه ويعطيه العبرات والبينات والعبر، ومع ذلك يبقى هالكا بعيدا معاندا مصرا على الباطل. إذا هذا ما في فائدة، تالف. لا يهلك على الله إلا هالك، رجل هالك ما في فائدة. ابن القيم يقول بين شكره ومغفرته: يا ابن آدم، ما أكرم ربك وما أحلمه عنك وما أعظم عفوه لك سبحانه وتعالى ومن شكره. ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر، كما أن أبغض خلق إليه من عطلها واتصف بضدها. وهذا شأن أسماء الحسنى، أحب خلقه إليه من اتصف بموجبها، وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادها. ولهذا يبغض الكفور والظالم والجاهل والقاسي القلب والبخيل والجبان والمهين واللئيم، وهو سبحانه جميل يحب الجمال، عليم يحب العلماء، رحيم يحب الراحمين، محسن يحب المحسنين، شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين، جواد يحب أهل الجود، ستار يحب أهل الستر. ستار من باب الإخبار، وإلا الاسم الوارد في النصوص الستير، أما ستار بما جاءت. إن الله حي، لا في حديث آخر ستير، جاء في حديث ستير، أما ستار ما جاءت في النصوص، وإن كانت معناه الستير فعيل والستار فعال، وكان الستير أبلغ، ولذلك عبد الستار ما ينبغي هذا الاسم، لأن الستار ما ثبت، وأسماء الله الحسنى توقيفية. ولذلك بعض الناس يقول يا ستار، هذا من باب الإخبار، والأفضل أن يقول يا ستير، يا ستير، لأن هذا الاسم هو الذي ورد، وأسماء الله توقيفية لا نثبت منها إلا ما ثبت في النصوص. هذه قاعدة عند أهل العلم، أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى توقيفية. ما توقيفية؟ يعني نتوقف فيها ولا نثبت منها إلا ما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والاسم إذا لم يثبت في القرآن ولم يثبت في السنة فإننا ما نثبته، ما نثبته كالستار هذا. ولكن المعنى نستفصل فيه، فإن كان المعنى صحيحا قلنا هذا صحيح، هذا الاسم المعنى الذي فيه صحيح، ولكن ما نثبته وإن كان المعنى غير ذلك ردد المعنى واللفظ أبطلنا. هذه طريقة السلف في الصفات والأسماء التي لم ترد، لا يثبتون ألفاظها مطلقا ويستفصلون في معانيها. كان بيّن ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في عدد من كتبه، منها الحموية، رسالة الحموية. قال ستار يحب أهل الستر، قادر يلوم على العجز، والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف، عفو يحب العفو، وتر يحب الوتر، وكل ما يحبه فهو من آثار أسمائه وصفاته وموجبها، وكل ما يبغضه فهو مما يضادها وينافيها. لأن الكمال المطلق لله عز وجل، ولذلك لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هذا الحديث محمول على معنيين، وهو حديث حسن. لا يشكر الله، هذا معنى الأول، من لا يشكر الناس، يعني الشخص إذا ما كان يشكر الناس على إحسانهم ومعروفهم الله سبحانه وتعالى لا يشكره. لماذا الله لا يشكره؟ لأن هذا الإنسان فقد هذه الصفة، فقد هذا الكمال، فلا يستحق شكر الله عز وجل، لأنه اتصف. هل اتصف هو الآن بموجب الصفة أم بضدها؟ اتصف بضدها. رجل ما يشكر، رجل كفور جحود، ما يشكر لوالديه، ما يشكر لإخوانه، ما يشكر لأساتذته وشيوخه، ما يشكر لمن أحسن إليه، كفور، ينسى المعروف. فالله لا يشكره، والله المستعان. والعاق يا أخواني، العاق هذا لماذا الله سبحانه وتعالى يعني يبغض العاق؟ لأن يعني العاق هذا اتصف بعظم الكفر بالنسبة للمخلوق، حيث كفر معروف وإحسان من الوالدين. أعظم الناس منة عليك ومعروفا بك وفضلا عليك من هم؟ والدك. مهما فعلت ما توفي حقهم أبدا، مهما فعلت. ولذلك رجل كان يحمل أمه يطوف بها، فقال لعبد الله بن عمر، قال له يا ابن عمر هل تراني أديت حقها؟ أديت حقها؟ ماذا قال له عبد الله بن عمر؟ قال ولا زفرة من زفراتها، يعني عند الولادة. شوف عند الولادة لما المرأة تضع الابن، ألم وجع الولادة؟ قال ما زفرة ما أديتها، وأنت تحملها تطوف بها الآن. سبحان الله العظيم، كيف بعد الولادة من العناية والرعاية والرضاعة؟ شوف الفضل العظيم، أن يشكر لي ولوالديك، أن يشكر لي ولوالديك. فإذا كان الإنسان لا يشكر لوالديه فمن يشكر من عباد الله؟ والله المستعان. والمعنى الثاني للحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس، المعنى الثاني لا يشكر الله من لا يشكر الناس. يعني الإنسان إذا كان يكفر نعمة الناس فهو حريج أن يكفر نعمة الله. إذا كان ما يؤدي الشكر للناس ويحفظ معروفهم وإحسانهم فإنه لمعروف الله وإحسانه أكثر وأضيع. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، الذي لا يشكر الناس فإنه ما يشكر الله، كفر نعمة الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا من جهة أخرى، من الذي ساق إليك هذا المعروف وهذا الإحسان؟ يعني الناس أحسنت إليك، من الذي وفقهم لعمل هذا الإحسان؟ الله سبحانه وتعالى. فشكر الناس من شكر الله، فكونك لا تشكرهم فإنك ما شكرت الله، والله المستعان. والغالب بل المضطرب أن الإنسان إذا كان كفورا مع عباد الله فهو كفور أيضا مع الله سبحانه وتعالى. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قدم إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فقولوا جزاك الله خيرا. وفي حديث آخر قال: فادعوا له حتى ترون أنكم كافئتم أو كافأتم. من الدعاء جزاك الله خيرا، فإنه من قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. أبلغ الإنسان إذا قدم لك معروف، يا أخي أجل شيء أنك تقول ليش جزاك الله خيرا، جزاك الله، أبلغت في الثناء، هذا من شكر الناس. لا إله إلا الله. هذا الكلام والله عظيم، هذا في علم السلوك وعلم الرقائق، هذا يا أخواني في علم القلوب، العلم السلفي الذي نفقده اليوم نحن إلا قليلا. معظم علومنا الآن يا جماعة في العلوم الظاهرة، في كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الحج وفي البيوع وفي الحدود وفي الجنايات وفي كذا، كتاب الطلاق كتاب النكاح علوم المصطلح أصول الفقه، لكن قليلا ما ندرس هذه العلوم والرقائق التي تزكي النفس وترقق القلب وتجعل الإنسان عالم بربه وعارف بالله عز وجل. وهذا ما اختص الله به بعض العلماء، منهم هذا الإمام العظيم ابن القيم رحمه الله. فكتب الشيخين ابن تيمية ابن القيم فيهما مادة عظيمة جدا في هذا الباب. ولقد كان السلف من الصحابة والتابعين يعنون بهذا العلم عناية عظيمة، علم القلوب، هذا علم القلوب والزهد والرقائق الذي قصر فيه المتأخرون حتى قست قلوبنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي أن نتأمل في هذا الكلام، كلام جميل وفيه تربية للنفس، والله تربية عظيمة. هذا الرجل من أعظم المربين، حتى كتبت رسائل كبيرة في منهجه وأسلوبه في التربية رحمة الله عليه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نكتفي بهذا المقدار، وغدا إن شاء الله سوف نبدأ في المسألة التي أطال فيها ابن القيم، مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر، وننتظر منكم الفوائد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما اللي ما استطاع أن يحضر اليوم غدا إن شاء الله، يعني معكم مهلة إلى بكرة بإذن الله.